متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ولما ذكر الله جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين فقال: إن المتقين في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع، فاكهين متلذذين بما آتاهم ربهم، بما أعطاهم من لذائذ المأكل والمشرب والمنكح، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات. ويقال لهم: كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم هنيئا، مهنئين هانئين، لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلون أو تشربون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا بسبب أعمالكم الصالحة، متكئين على سرر على الأرائك مصفوفة بعضها إلى جنب بعض، وزوجناهم قرناهم بحور عين عظام الأعين حسانها. وبعد أن بين هذا النعيم الذي أعده المتقين بين مآل ذريتهم المؤمنة التي تكون تابعا لآبائهم، قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أولادهم الصغار والكبار اتبعوهم بإيمان، شريطة أن يكونوا مؤمنين، ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم، تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم لتقر أعينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم. وما ألتناهم، أي وما أنقصنا الآباء من عملهم من شيء، وما ألتناهم، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، لم نأخذ من أعمالهم ونزيد في أعمال الأولاد حتى يصلوا إليهم، بل كل امرئ كل إنسان بما كسب من عمل، عمل خير أو شر، رهين محبوس مرهون، يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. فإذا دخلوا الجنة جعل الله عز وجل بعضهم مع بعض. وأمددناهم وزدناهم في وقت بعد وقت مدد بفاكهة بصنوف من الفاكهة ولحم مما يشتهون، وإن لم يصرحوا بطلبه يتنازعون يتعاطون بينهم فيها أي في الجنة كأسا خمرا لا لغو لا كلام باطل فيها ولا تأثيم به يلحقهم، بخلاف خمر الدنيا يأثم صاحبها ويقع في الباطل. هؤلاء يتنازعون هذه الكؤوس، ويطوف عليهم ويدور عليهم للخدمة غلمان لهم أرقاء كالعبيد، وليس كذلك في الحقيقة، كأنهم هؤلاء الغلمان حسنا ولطافة كأنهم لؤلؤ مكنون مصون محفوظ في أصدافه. ثم ذكر في هذا القسم قسم أهل الجنة الحوار الذي يجري بينهم، فقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة. قالوا مبينين سبب الوصول لنعيم الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين خائفين خائفين من عذاب الله، فها هو الله عز وجل